الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله بكتاب الفقه، لأنه بقى يوميا بيقطع الكهرباء من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة، والله المستعان. نبدأ إن شاء الله بتكملة كتاب الجنائز، حتى قلت بعد ذلك إن شاء الله نبدأ بالصيام ونرجئ ونؤجل كتاب الزكاة إلى بعد رمضان إن شاء الله. وصلنا إلى الصفحة 27 بعد 100، باب الصلاة على الميت، وهي فرض على الكفاية، ويكفي واحدا لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة. هذا تفصيل، لأن الله سبحانه وتعالى قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصلوات لها ضوابط، كصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الميت، وهي فرض كفاية ويكفي واحدا لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة، فلم يشترط لها العدد كالظهر. ويجوز في المسجد، لأن عائشة قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء إلا في المسجد، رواه مسلم. يعني البعض يقول لابد من الخلاء، في الخلاء يعني، وهذا غالب الناس يصلون في المسجد. ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء إلا في المسجد، لأنه حدث في عهد عائشة رضي الله عنها أنهم قال البعض لابد أن تصلي في الخلاء كصلاة العيد، وليس كذلك، الحديث صحيح مسلم. وصلي على أبي بكر وعمر في المسجد كما رواه عبد الرزاق في مصنفه، كما في الهامش عندك، وابن حزم في المحلى، وحسنه ابن حزم، تمام. ويجوز في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر في المقبرة، والحديث صحيح مسلم. هنا البعض قال لا يجوز أن تصلي على الميت أكثر من شهر، وهذا لا يستقيم، يعني قالوها لأن الجسد يتحلل وهذه الأمور، لا يلزمنا هذا. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كانت، كما في صحيح البخاري ومسلم، لما كانت المرأة التي تؤم المسجد أي تنظفه وتكنسه وتطهره ماتت، فالصحابة لم يريدوا أن يزعجوا النبي وهم صلوا عليها، فقال فلامهم صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى القبر وصلى عليها، وصلى الصحابة خلفه. فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. كان خالي رحمه الله من حوالي 20 سنة لم أتمكن من أن أصلي عليه عندما مات في أسوان، وأنا كنت هنا، فبعد فترة من الزمن طويلة وصليت عليه. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والذي عنده دليل يأتي به حتى يقيد هذا العموم، ولا تقيد أعرفه والله أعلم. قلت فصل، قال فصل: وأولى الناس بالصلاة عليه من أوصي إليه بذلك. الميت قبل أن يموت قال أوصى بفلان أن يصلي عليه، أو أوصى مثلا بامرأته أن تغسله، فلا بد من إتمام الوصية، لا بد من قيام الوصية، لإجماع الصحابة على الوصية بها. فإن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب، وعنده ابنه عبد الله وعبيد الله، ولكن أوصى أن يصلي عليه صهيب، وابن مسعود أوصى بذلك الزبير بن العوام، وأبو بكرة رضي الله عنه أوصى بها أبا برزة، وأم سلمة أوصت به سعيد بن زيد، وعائشة أوصت إلى أبي هريرة، وأوصى أبو سريحة إلى زيد بن أرقم، فجاء عمرو ابن حريث وهو أمير الكوفة ليتقدم، فقال ابنه: يا أمير المؤمنين، إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم، فقدم زيدا، ولأنها حق للميت فقدم وصيه بها كتفريق ثلثه. فالوصية الشرعية معتبرة، فلو أوصى الميت بشيء يخالف الكتاب والسنة فلا عبرة لها البتة، لأنها شقاق للكتاب والسنة. قال: ولأنها حق. ثم الأمير بعده أو إمام المسجد اللي هو الإمام الراتب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، سواء في المسجده اللي هو الإمام الراتب أو في بيته، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه حتى لو كان أعلم منه. وقال أبو حازم: شهدت حسينا عليه السلام حين مات الحسن، يعني الحسن مات قبل الحسين، وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص ويقول: تقدم، لولا اللي هو أمير المؤمنين، لولا السنة ما قدمتك وسعيد أمير المدينة. والأثر رواه عبد الرزاق في المصنف، وقال الهيثمي في المجمع، رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورجاله موثقون كما عندك في الهامش. تمام؟ لأنها إمامة في صلاة فأشبه سائر الصلوات، ثم الأب ثم على وإن على الأب والجد يعني، ثم الابن وإن سفل الابن وابن الابن، ثم أقرب العصبة، ثم رجال من ذوي أرحامه، ثم الأجانب، تسلسل الولاية في الزواج وفي غيره. تمام؟ طيب، فصل. ومن شرطها الطهارة والاستقبال والنية. صلوا كما رأيتمون يصل، فعموم كلي ما لم يرد دليل يخصصه، كما في مسألة صلاة الجنازة لا قيام لا سجود فيها ولا ركوع. تمام؟ لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن. والسنة أن يقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، المرأة إن صلي عليها يقف الإمام في وسطها، كناية بالسترة عن جسد المرأة. ومن السنة أن يظهر جسد الرجل والمرأة تغطى ولا تظهر، لأنها عورة في الحياة والموت. حديث حسن صحيح، قال الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، حل كل جزء منها حتى في الصلاة عليه. والسنة أن يقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، يعني لو هتصلي على ميتين، الرجل يقدم ابتداء ويصلى على رأسه، الإمام يصلي يقف عند رأسه، والمرأة تكون وسطها عند رأس الإمام، ليقف الإمام حذاء الأمرين. تمام؟ لما روي أن أنسا صلى على رجل فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير. يعني المسألة هنا امرأة ورجل، لو أردت أن تصلي على الرجل منفردا ثم المرأة، والأصل والسنة الابتداء بالرجال، فإن لم يكن وكان الأمر تصلي مرة واحدة، فكما قلت حذاء وسط المرأة بحذاء رأس الرجل ويصلي صلاة واحدة. لما روي أن أنسا صلى على رجل فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المرأة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه. قال: نعم. قال: هذا حديث حسن. قلت في الهامش: رواه الترمذي وقال حسن، وقال الشوكاني ورجاله رجال ثقات في نيل الأوطار، ورواه أبو داود، وثبت في البخاري ومسلم ذلك مرفوعا في الصلاة على المرأة فقام وسطها. قال: ويجوز أن يصلي على جماعة دفعة واحدة مرة واحدة، ويقدم إلى الإمام أفضلهم، أو يقدم إلى الإمام أفضلهم، ويسوي بين رؤوسهم الرجال يعني، فإن اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء قدم الرجال وإن كانوا عبيدا، ثم الصبيان ثم الخناثة المخنث ثم النساء. لما روى عمار مولى الحارث بن نوفل قال: شهدت جنازة صبي وامرأة، فقدم الصبي مما يلي القوم، ووضعت المرأة وراءه فصلى عليهما، وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة، فسألهم فقالوا: السنة، رواه أبو داود. قلت في الهامش، قال أبو الطيب في عون المعبود: رجاله إسناده ثقات. فهنا وفي القوم أبو سعيد وابن عباس، أبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة، فسألتهم السنة، هؤلاء أصحاب النبي، فسألتهم هذا صحيح؟ قالوا السنة. ولأنهم كانوا يصفون في صلاتهم، وقال الخرقي، هو إمام الحنابلة، وهو متن الخرقي الذي شرحه الإمام ابن قدامة في المغني، وهو من أكبر كتب الفقه المقارن. وهذا الكتاب الخرقي شرحه أكثر من 300 شرح لإمام من الأئمة، يعني كتاب فيه البركة. يعني يقدم النساء على الصبيان لحاجتهن إلى الشفاعة. نعم. لا. نعم. قال الخرقي: يقدم النساء على الصبيان لحاجتهن إلى الشفاعة، ويسوي بين رؤوسهم، لأن ابن عمر كان يسوي بين رؤوسهم، كما رواه البيهقي في الكبرى، والدارقطني في السنن قالت في التعليق المغني على الدارقطني، قال الحافظ: إسناده صحيح. تمام. طيب. وعن أحمد ما يدل على أنه يجعل صدر الرجل حذاء وسط المرأة، واختاره أبو الخطاب ليقف كل واحد منهما موقفه. فصل. وأركان صلاة الجنازة 6، أحدها القيام، لأنها صلاة مكتوبة فوجب القيام فيها كالظهر، كما في البخاري ومسلم من حديث المسيء في صلاته فأمره بالقيام، وهذا لا خلاف فيه. الثاني 4 تكبيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي 4، والحديث متفق عليه. النجاشي مات وليس في الحبشة، تحديدا أثيوبيا، إلا النجاشي الذي هو أسلم، وكلهم كانوا نصارى، فصلى عليه صلاة الغائب. فلصلاة الغائب شروط، يعني صلاة الميت على الميت فرض كفاية، فمن قام بها سقط الإثم عن الآخرين. قال النبي فيما رواه مسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فالمسألة هنا لابد أن يفهم هذا الأمر، وليس كل رجل صلي عليه في بلده يصلى عليه جنازة، وإن جعل البعض هذا مستحبا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والنبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فعل ما يفعله بعض الناس الذي صلي عليه في مكانه فانتهى الأمر. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فالمسألة هنا لا يستقيم ولا تستقيم هذه العصبية على بعض الناس. الثالث أن يقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. هذا هو الأصل، كما بينته في هذا الكتاب، أن صلاة أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبرواية أم الكتاب وأم القرآن. تمام. وحديث مسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، فصاعدا، صاعدا في صحيح مسلم، وهي كما بينته في كتاب إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في صلاته هو المحج في الواجبات. فأمر النبي المسيء في صلاته، وهذا لا يجوز تأخير عن وقت الحاجة، فأمره بما هو واجب وترك المستن والمستحب. ففي هذه الحالة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وما زاد فصاعدا، آية نصف آية هكذا. هذا على الوجوب. لذلك لما شرح النووي في شرح مسلم هذا الحديث، فقال في لفظة وذكرتها في كتاب إثبات الحجة: كل روايات المسيء في صلاته، فأمر النبي المسيء في صلاته ثم اجعل ذلك في صلاتك كلها. في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. هناك حديث صحيحين أنه ما صلى في الثانية ولا في الثالثة إلا الفاتحة. وحديث المسيء في صلاته حديث العمدة الحجة في بيان المحجة في هذا الأمر. نعم تمام. فقال أن يقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، ومعها صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا عموم كلي. فإذا حتى في صلاة الجنازة الفاتحة ومعها آية أو آيتين. قال وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال إنه من السنة أو من تمام السنة، حديث صحيح رواه البخاري. ولأنها صلاة يجب فيها القيام فوجبت فيها القراءة كالظهر. ابن عباس هنا كما قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم والرواية عند الحاكم في المستدرك لابن عباس لما دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل. فالسنة هنا صلاة الجنازة ليست بجهرية، سرية. فابن عباس جهر بالصلاة جهرا بسيطا ليعلم الناس. فهنا القاعدة التي ندندن عليها، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج ومنتف شرعا، والضرورات تبيح المحظورات، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. فالمسألة هنا في أمر التعليم يجوز من باب الضرورة، والنبي كان يفعل هذا كذلك في صلاة الظهر والعصر، يبين لهم بما يقرأ فيعلي صوته، ومن ثم أخذ منه ابن عباس هذا الأمر. تمام. والرابع أن يصلي على النبي في الثانية، اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى إنك حميد مجيد، لما روى أبو أمامة ابن سهل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رجل من أصحاب النبي حتى لو كان مجهولا لا يعلم فلا يعتبر الحديث مرسل إن كان قال صحابي، ففي هذه الحالة هو ليس بمنقطع. أن النبي السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، ويقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي ويخلص الدعاء للجنازة، كما بينا صفة صلاة النبي هنا في كتاب الكافي الذي لخصته واختصرته. فدائما كان يذكر ابن قدامة روايات المسيء في صلاته، وهو غفل عن هذه المسألة هنا، لأن المسيء في صلاته أمر النبي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في الركعات كلها، فهنا في الجنازة تدخل في هذا الأمر. نعم. قال أن يكبر الإمام ثم يقرأ، أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام الله أكبر، ثم يقرأ الفاتحة بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، ويقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي ويخلص الدعاء للجنازة، ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. رواه الشافعي في مسنده. قلت رواه الشافعي في مسنده، وصححه المجد في المنتقى، وصححه الحاكم والحافظ في الفتح، وقواه البيهقي، قاله الشوكاني في النيل، وابن حبان في صحيحه. هنا ويخلص الدعاء للجنازة، دائما عندما أصلي على الميت أزيد في الدعاء حتى يمل الناس مني، هذا وقت يشفع فيه للميت، فتدعو دعاء ولو زدت عن الدقائق بكثير، لأنه هذا الذي ينفعه بإذن الله تعالى. انتبهوا لهذه المسألة. لذلك قال هنا يخلص الدعاء للجنازة، من إخلاص الدعاء أن تكثر من الدعاء ويكثر من حولك في الدعاء، ولا يقرأ في شيء منهن، ثم في التكبيرات يعني يبقى الفاتحة وما زاد عليها، ثم التشهد، ثم الدعاء، ثم يسلم سرا في نفسه، وليس في الصلاة عليه شيء مؤقت، وإن صلى كما يصلي عليه في التشهد فحسن. هنا قال ثم يسلم سرا في نفسه، والمسألة فيها خلاف والأحاديث ثابتة، ولكن عندنا العموم الكلي كما بينته في بداية الصلاة على الجنازة. صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة جماعية إلا وأسمع الناس. فبعض الأمور هناك سنن، ومن السنة إقامة كل السنن، كاختلاف السنة في مثلا افتتاح الصلاة: اللهم باعد بيني وبين خطايا، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، فتنوع. فالمسألة هنا حتى في مسألة الفهم ومسألة الفقه الذي يكون الإمام فيه. أنت مثلا في مسجد غالبه عوام وليس فيه طلبة علم، فبالإجماع الذي نقله الشوكاني يجوز سجدة السهو قبل التسليم وبعد التسليم، سواء زاد الإمام أو نقص الإمام. والذي قاله كثير من أو بعض أهل العلم أنه يتبع الأحاديث البينة، حديث صحيح مسلم مثلا أنه قام إلى الخامسة فسجد بعد التسليم، ومع النقصان كذا، ومع الزيادة كذا. وحديث مثلا عبد الله بن بحينة في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأوسط فقام فأشار بيده من وراء ظهره أن قوموا، فلما قاموا صلى قبل أن يسلم سجد سجدتي سهو لأنه نسي التشهد. ففي هذه الحالة وجد السهو قبل التسليم وبعده، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وليس هناك في كل سجدات السهو إلا الفعل، يعني النبي فعل، والفعل استحباب لأن الفعل ليس عليه وجوب. تمام؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال ابن الحزم في الإحكام في أصول الأحكام: الأسوة القدوة والاقتداء في مسائل التي ليست هي واجبة. فهنا يجوز قبل ويجوز بعد. أنت تصلي كإمام في مسجد ليس فيه إلا العوام، فإن سلمت وأخذت حديث الصحيحين سلمت ثم بعد ذلك سجدت سجدتي سهو، قام الناس وحدث الاضطراب، وهذا ليس فيه فقه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رجده، في رواية خارج الصحيحين صحيحة، ويلهمه رجده. فهذا على الخيار. فمسألة الكثير من هناك ليس هناك مئات الناس يصلون الصلاة ثم تصمت ولا تسلم، الناس يضطرب أمرهم. فهنا سنة وهنا سنة، فعليك بالفقه في هذه المسائل حتى لا تؤدي إلى المفسدة. قال: الخامس أن يدعو للميت في الثالثة لذلك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا في الدعاء. رواه أبو داود قلت في الهامش، وابن ماجه قال المنذري في تعليقه على السنن، ولكن أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحا بالسماع وصححه. تمام؟ ولأنه المقصود فلا يجوز الإخلال به. وإذا صليتم في الدعاء على الميت فأخلصوا له في الدعاء، وما دعا به أجزأه، ليس على أمور معينة، كل ما يدعو به الناس يجزي مجرد الدعاء. تمام؟ فقال السادس: التسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، والحديث ثابت تحليلها التسليم كما قلت: صلوا كما رأيتموني أصلي. فتحليلها التسليم وتحليلها التسليم: السلام عليكم ورحمة الله. تمام؟ ولم يوجد حديث ينهى عن التسليم في الصلاة بالصوت العالي: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. كلمة وبركاته حديث ضعيف: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لم يثبت عن النبي: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة، ولكن جعلها هكذا إلى الأمام ثم التفت على اليمين قليلا السلام عليكم مرة واحدة، وهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يجوز. ويجوز في التكبيرة الرابعة الخامسة وغيرها كما في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم أنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من تكبيرة على حسب الذي يصلى عليه إن كان من أهل العلم وإن كان على ورع وكذا وكذا، وهذا فعله الصحابة. وأن يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما روى أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، حديث صحيح. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحوه وزاد: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، لأن الإيمان أو أخص من الإسلام، دائرة الإسلام كبيرة ثم وسطها دائرة الإيمان، الإيمان أقوى، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. وعندك حديث يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، هذا الحديث مقيد بقول لا إله إلا الله الركن الأصلي، يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. فهناك مسلم دائرة كبرى، وهناك مؤمن أتى الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. تمام. عن أبي هريرة عن ونحوي: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ولا تنسى الزيادة على أربع تكبيرات لأنها المشهورة عن النبي، ولا تسن الزيادة على أربع تكبيرات لأنها المشهورة عن النبي. وجمع عمر الناس على أربع تكبيرات وقال هو أطول الصلاة، وإن كبر خمسا جاز ويتبع المأموم، لأن زيد بن أرقم كبر على جنازة خمسا وقال كان النبي يكبرها، رواه مسلم ويدعو لهم. الإمام ابن قدامة وقف على لفظة الحديث قال ولا تسن الزيادة على أربع تكبيرات، ثم أزاد الخامسة، وهذه هي: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وإن أدخلنا الأمر في قواعد أصول الفقه المهمة التي هي عمود الخيمة، لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، ومسألة ما فعله صلى الله عليه وسلم، فقال البعض النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لعلة، فإن وجدت العلة زاد فيها وهكذا، لكن الأصل أربع تكبيرات حتى لا نضيق على الناس أو تحدث بلبلة في بعض الأمور نتكلم فيها مع طلبة العلم، وأمور أخرى العوام لا يفقهون المسألة يعني. فالسنة المشهورة أربع تكبيرات. فصل: ومن سبق ببعض الصلاة فأدرك الإمام بين تكبيرتين دخل معه كما يدخل في سائر الصلوات، كما يدخل في سائر الصلوات. بالمسألة هنا كما حديث البخاري ومسلم: إذا سمعتم النداء فلا تأتون الصلاة وأنتم تسعون، ولكن توها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا الحديث في البخاري ومسلم حتى لو أدركت الإمام قبل في التشهد قبل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، نزلت قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة السجود فسجدت وستبدأ التحيات لله فقال السلام عليكم، فقد أدركت الجماعة وقم وصلي لأنك في جماعة. تمام. طيب. قال فهنا: ومن سبق ببعض الصلاة فأدرك الإمام بين تكبيرة. وعنه أنه ينتظر تكبير الإمام فيكبر معه، لأن كل تكبيرة كركعة فلا يشتغل بقضائها إذا سلم الإمام قضى ما فاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فقدوا، في رواية فما فصلوا وما أدركتم فأتموا، ودي فقدوا. فهنا ما دخل الإمام في صلاة الجنازة فافعل معه، فإن هتفعل يعني تعلم كبر تكبيرتين زي الركعات الأربع، فلو لم تدرك الأولى أو الثانية فتفعل الثانية، تفعل الثالثة والرابعة بدل الأولى والثانية، لأنك عندما بدأت بالأولى والثانية فثم سلم الإمام، فتبدأ تقول الرابعة الثالثة والرابعة حتى إن أردت أن تلحق الميت في الدفن. تمام؟ ومن فاته الصلاة عليه حتى دفن صلى على قبره، كما روى ابن عباس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمه وصلى خلفه، متفق عليه. تمام؟ هذه رواية غير الرواية التي صلى فيها النبي على المرأة التي كانت تؤم المسجد. ولا يصلى على القبر بعد شهر إلا بقليل. قلت هنا زدت في الهامش، قلت لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي لم يصلي ولم يفصل، وقد صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين. هذا النبي فعله هذا، وسيأتي الكلام المسألة هنا. صلاة النبي هو لم يصلي على أحد، وهذه السنة، لا يصلى على الشهيد في المعركة، لكن هنا اختصاص بأحد، بشهداء أحد بعد 8 سنين، صلى عليهم صلاة الجنازة. وهذا لأن النبي لم يصلي عليهم حتى بعد 8 سنين. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن توجب الصلاة على الشهيد في المعركة كان فعله النبي، والنبي لم يفعله، فلما فعله بعد 8 سنين حدث نوع من الاختلاف، وليس هناك خلاف إن شاء الله. تمام؟ قال ولا يصلي على القبر بعد إلا شهر بقليل، لأن أكثر ما نقل عن النبي أنه صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر، رواه الترمذي. قلت في رواه، وقال مبارك فوري إسناده مرسل صحيح. ولأنه لم يعلم بقاؤه أكثر من شهر فتقيد به مسألة التحليل يعني، وهذا كما على القاعدة الكلية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. تمام؟ فصل. ويجوز الصلاة على الغائب، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي اليوم الذي مات فيه فصلى بهم في المصلى وكبر بهم 4، متفق عليه. فهنا العلة هنا أن النبي صلى على النجاشي رضي الله عنه، وقال مات اليوم رجل صالح لأنه أسلم، والنبي لم يره وهو لم يرى النبي، ولكن لما كانت الهجرة الأولى إلى الحبشة فأسلم في وقتها، وأراد أن يسلم أهل بلده فهاجوا عليه كما هاجوا على ملك الروم هرقل، فأخفى إسلامه. وهنا الضرورات تبيح المحظورات، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فحتى لا يطعن في الصحابي النجاشي رضي الله عنه وأرضاه، لأنه يقول لا بد من الإعلام ولا بد من الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال مات اليوم رجل صالح، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه كان في والآيات في سورة آل عمران آيات مدنية ليست مكية، فالمسألة هنا لها أمر، لأنه حمزة بن عبد المطلب مات وفي بطنه الخمر، فالأمر ما كان هذا موجودا حتى لا يعني لا يختلط عليك الأمر. عايزين نخلص عشان يمكن النور بقى يقطع الساعة 2. طيب تكلم. حديث حول تحلية النجاشي، ألا يعتبر هذا من صلاة الغائب يعني؟ ماذا؟ حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، أليست هذه صلاة الغائب؟ نعم. يعني وقد ذكرت عنه فلما قلت قلت لي ما أنا قلت يا عثمان مسألة العلة. القضية هنا الناس بتكثر في هذا الأمر، والأمر صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال مات اليوم عبد صالح، فنعاه وصلوا عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات الكثير في غير بعد الإسلام ولم يصل عليه. ففي هذه الحالة تلمس أهل العلم العلة، لأن النجاشي قلت لم يصل عليه أحد لأنه ليس هناك موحد في الحبشة. فالنبي تفقهوا هذا الحديث وقالوا هذا الأمر، ولأنه الأصل كما قلت صلاة الجنازة فرض كفاية، فرض كفاية، ففي هذه الحالة ما فعله انتهى الأمر. نعم يجوز الصلاة على الغائب ولا نقول عليه ابتداع، ولكن صلوا كما رأيتموني أصلي. فالقضية هنا مربوطة بالعلة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. وصلوا كما رأيتموني أصلي حتى لا تقول خرجت عن السنة. الحديث هناك حديث عموم مخصوص وعموم غير مخصوص، ففي هذه الحالة يحدث نوع من مثلا رجل مشهور وصلى عليه مثلا في أرض الله الحرام آلاف، ما العلة في صلاة الغائب؟ صلاة الغائب تصلي على شيء ليس أمامك، والأصل وجود الجثة لتصلي عليها وهي ليست موجودة. فالعلة هنا هناك ضرورة، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. لذلك قلت مات الكثير من الصحابة وليس وللنبي لم يصلي عليهم صلاة جنازة لأنهم صلي عليهم في قراهم، فإذا هذا أقوى دليل على المسألة. طيب فصل ويجوز، قال ولأنه لا يعلم تمام. فصل ويجوز الصلاة على الغائب وذكر الحديث، ويصلى على كل مسلم ما تقدم إلا شهيد المعترك اللي هي في المعركة، وإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه. الضرورات تبيح المحظورات، يعني في نسأل الله العفو والعافية كما يحدث في غزة، يعني ممكن تصلي على رأس أو على قدم عياذا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا من السنة وهو يعلمك هذا الأمر، لأنك لابد أن تصلي عليه، لأن هؤلاء ماتوا في بيوتهم بالزلزال وبالقصف وبكذا وكذا وكذا وكذا، هم في بيوتهم، في بيوتهم، ليسوا في معركة. هؤلاء المجرمون الكفر المجرمون اليهود يدكون البيوت بالمشايخ والعجائز والنساء والشباب والأطفال والأجنة في بطون أمهاتهم، نسأل الله السلامة والعافية. يعني لا يدخل في مسألة الشهيد شهيد المعركة، هو في بيته ويقذف بأمر، نسأل الله العفو والعافية. باب حمل الجنازة والدفن، وهما فرض على الكفاية، لأن في تركها هتكا لحرمتها طبعا وأذى للناس. مسألة الدفن نسأل الله العفو والعافية، بينت في غسل الميت إن كان في يوم حار ومات بالليل ويريدون أن يدفنوه بالنهار، إنما يضعه عليه مروحة أو شيء زي التكييف وما شابه، أو يضع على بطنه حجرا حتى لا ينتفخ. فكل هذا يبين هذا الأمر، وإن حدث، وهذا حدث مع من توفاهم الله في غزة، يعني الجثث من كثرتها حدثت الأمراض والأمور العظيمة، والجثث منتشرة والرائحة عظيمة، ونسأل الله العفو والعافية. فكل هذا من باب الحرص على ستر المسلم، وهما فرض على الكفاية، ولأن في تركها هتكا لحرمتها وأذى للناس بها. لذلك أمر النبي بتعميق القبر واللحد، لأنه لو لم يعمق هناك بعض الوحوش كالذئاب والضباع تشتم، بل بالعكس، يعني سمعت أن الدب يشم رائحة فريسته من أكثر من كيلو، كيلوات. فهنا لابد من التعميق، وده من السنة يعني. وأذل للناس، وأولى الناس بذلك أولاهم بغسله، وأولى الناس بإدخال المرأة قبرها محارمها الأقرب فالأقرب. والسنة الأسرع الإسراع في المشي، السنة الإسراع في المشي لقول النبي أسرعوا بالجنازة، فإن تلك فإن تكو صالحة فخير تقدمونها، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. لو كان شرا هو ليس يعني ليس على الجادة ولا فاسق وكذا فهو شر، وإن كان صالحا فتلك فإن تكو صالحة فخير يقدمونها، لأنها إن كانت صالحة يكون الأمر في القبر بفضل سبحانه وتعالى، والذي لا تتم الصالحات إلا به، بصلاحه وإجابته لمنكر ونكير هكذا. قال ولا يفرط في الإسراع فيمخضها ويؤذي متبعها، يتحرك بها تحركا سريعا. العلة في الإسراع مسألة القدوم على القبر، ولكن ليس الإسراع الذي هو مثلا كالرمل والأمر. فلذلك قال فيمخضها ويؤذي متبعيها، هيبقى في والرمل شديد، يعني الإنسان اللي بيبقى سنه كبير لا يستطيع الرمل، الرمل ممكن نصف طواف ولا يستطيع أن يكمل. تمام. ومسألة الإسراع في الدفن كذلك مقيد عموم مخصوص، لأن الصحابة رضي الله عنهم بإجماعهم مات رسول الله يوم ليلة الاثنين ودفنوه في عمق ليلة الأربعاء، وكانت العلة أنهم كانوا يريدون أن قبل أن يموت النبي يعرفون من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث هذا بإجماعهم فيجوز ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه أنه نهى عن الدفن بالليل، هذا يؤدي إلى جواز عدم الإسراع وتدفن بالنهار، فالإسراع هنا ما عموم مخصوص، لأن النبي بيّن في العلة في عدم أو في حرمة أو كراهة الدفن بالليل، لأن الدفن بالليل الناس غالبهم نائمون، فلا يكسر الصلاة عليه ولا يكسر عليه الدعاء، والنوم غالب الناس ليسوا بمتيقظين، لا يتيقظ إلا أصحاب الميت وأقاربهم بعيدا عن الجيران الذين يكثرون الشفاعة عليه. فمسألة الإسراع في الدفن لها ضابط، يعني قد مثلا واحد رجل مات في مكان في أمريكا مثلا، وأمريكا طبعا فيها ملايين من المسلمين ولكن تكون ولايات، فقد تكون ولاية ليس فيها كذا، فقد يضطر إلى أن يدفنوه في مقابر المسلمين في ولاية أخرى قد تأخذ ساعات أو يوم بطوله. ولذلك يجوز نقل الجثة من بلد إلى أخرى إن حدثت ضرورة، ولكن الأصل أن يدفن في مقابر المسلمين ولو في دولة أخرى. تمام؟ لأنها مشقة مادية ومشقة معنوية وجسدية. يعني دلوقتي الرجل الذي مثلا في الصعيد وهو مات في مصر، لكي سيارة لينقل بها الجثة من مصر إلى أسوان ممكن تأخذ 10,000 فحسب من غير أمور أخرى. فالمسألة بيبقى فيها مشقة، والمشقة تجلب التيسير، وإذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. تمام؟ قال واتباع الجنازة سنة، وهو أن يصلي وينصرف أو أن يتبعها إلى القبر أو يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قراط، القراط بحجم جبل أحد، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قيراطان يا رسول الله، قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. أو يقف بعد الدفن يستغفر له ويسأل الله له التثبيت، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دفن ميتا وقف وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. هنا الحديث هذا مهم للغاية. الحديث لفظه قال: استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. من البدع أن يقف من دفن الميت ويستغفر الجميع ويؤمن على الإمام، هذا ليس من السنة. السنة أن يستغفر له كل على حاله، كل على حاله. نفس مسألة الصلاة على الميت والدعاء للميت، الإمام يدعو سرا وأنتم كل واحد منكم يدعو سرا، نفس الأمر عندما يدفن. فقضية التجمع على الميت ويدعون آمين ويدعو، هذا ليس من السنة. استغفروا لأخيكم، ولا يجوز تأخير البناء عن وقت الحاجة. ففي هذه الحالة النبي ما فعل هذا، ولكن يجوز الخطبة والكلمة تقال. النبي فعله في حديثين، حديث في سنن الإمام أحمد في مسند الإمام أحمد، وحديث آخر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خطبة صغيرة على الميت. فالذي بدعها ليس بمستقيم على الجادة، فهذا يجوز لأن البعض بدعها، ليس هناك بيع، لأن النبي فعل هذا وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي دفع الدعاء مفردا ولم يدعو جماعة ويؤمنون عليه، وهذه ليست من السنة. تمام. والمشي أمامها أفضل، لما روى ابن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. رواه أبو داود. وفي روايات يجوز في أي ناحية، لأن هذا من الفعل ولأنهم شفعاء لهم. قال: ولأنهم شفعاء لهم، والشافع يتقدم المشفوع، هذه العلة يعني. وحيث مشي قريبا منها فحسن، وإن كان راكما فالسنة أن يكون خلفها، لما روى المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. حديث صحيح في الترمذي، وقال حسن صحيح والحاكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي. لكن هنا المسألة تختلف، والقاعدة الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأشخاص والزمان والمكان. تمام. هذا في عهد رسول الله. طب دلوقتي في السيارات، وهناك من عنده سيارة 128 وسيارة أوتوماتيك، والأمر يختلف. يبقى السيارة الميت في السيارة ويحدث مرور بالنقص أو بالزيادة، فيضطر الرجل إلى أن يسبق أو أن يؤخر، كل هذه معتبرة. فالقضية هنا مسألة الفهم، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. بعض الناس تمسك الحديث تكلبش فيه هو كده، لا مش هو كده، في أمور تختلف حتى لا يعني تفسد الدين. يقول لك الحديث، بعض الناس عندهم فقههم ليسوا من طلبة العلم، بيفهم المسألة عنده ذكاء يعني، يقول لك ما إزاي ماشي النبي قال كده، بس أكيد في حديث ثاني أنا مش عارفه صحيح. فالمسألة هنا فهم مش سرد، واحد يقعد يقرأ ما ينفعش الكلام ده، تفصيل للمسألة حتى تعلم طالب العلم، لأنه بإذن الله سبحانه وتعالى قد يكون من الدعاء إلى الله على بصيرة، وقد يمن الله عليهم بالعلم. فلا بد من الوعي والفهم. أهم شيء في هذا الدين الفهم، يكفي هذا الحديث صحيح، من يريد له بخيرا يفقهه في الدين، مش في الفقه والبيوع والحاجات والصلاة لا، في كل شيء في مناحي الحياة والدنيا، الدنيا والدين. قال وإذا سبقها فجلس لم يقم حتى مجيئها، وإن مرت به جنازة لم يستحب له القيام. وعنه رواية أخرى يستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الجنازة أو الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه أو تخلفه. تمام، رواه مسلم إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حتى يراها حين يراها حتى تخلفه. والأول أولى لقول علي رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، رواه مسلم قام رسول الله ثم قعد. هنا أراد علي رضي الله عنه وكأنه الله أعلم أراد أنها نسخت، فكما قلت من قبل إجماع الأصوليين لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، والأصل إعمال كل الأدلة حتى يرد دليل يقيني أنه نسخ. قال وهذا ناسخ للأول، لذلك قدمت بهذه المقالة. فأما مع الجنازة فأما من مع الجنازة فيكره أن يجلس حتى يوضع على الأعناق، لما روى أبو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، رواه البخاري ومسلم وفي لفظ حتى توضع على الأرض، وهذا من السنة. والحديث رواه البخاري ومسلم. تمام. طيب ويكره اتباع النساء الجنائز لما روت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه. قوله هنا يكره، يكره كراهة تنزيهية، الأصل الكراهة التحريمية لا الحرام، أما الكراهة التنزيهية لابد من دليل، وهنا الدليل. قال ابن دقيق العيد، وأنا أشرح كتاب عمدة الأحكام لابن دقيق العيد شرحته أكثر من نصفه من سنين يعني، المهم يعني، فقال هنا هذا مثال للكراهة التنزيهية. قالت نهانا رسول صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لم يجعل الكراهة تحريمية ولكن لم يعزم علينا، جعلها تنزيهية، والأولى لا تفعل حتى الكراهة التنزيهية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لمعرفته لقلوب وصدور ونفوس الناس يعلم أن النساء لا يستطعن الصبر، فقد تضطر المرأة لاتباع جنازة أبيها أو أمها أو أختها أو ابنتها أو زوجها، لا تستطيع، فقال ولم يعزم علينا، وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم. فصل ويستحب تعميق القبر وتوسيعه وتحسينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفروا وأوسعوا وأعمقوا، رواه أبو داود قلت والترمذي وقال حسن صحيح. والعلة بينة كما بينت في مسألة الوحوش ونبشها للقبور. قال أحمد يعمق إلى الصدر، لأن الحسن وابن سيرين كان يستحبان ذلك. الإمام أحمد لحفظه لمليون أثر وحديث كان إذا لم يوجد في المسألة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة يأخذ من التابعين أو تابع التابعين. فالمسألة هنا كما في قوله المشهور لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، وهذا لذلك سمي إمام أهل السنة والجماعة، إذا قيل إمام أهل السنة والجماعة فهو الإمام أحمد بن حنبل كما قال أهل العلم. تمام. ولأن في تعميقه أكثر من ذلك مشقة، والمشقة تجلب التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لأن مسألة الحفر تحتاج إلى جهد، وقد يحدث أكثر من ميت، فكده. ولكن المسألة الآن بيبقى الذين يفعلون هذا يأخذون مالا ويأخذوا بزيادة كمان، فلا حرج يعني. قال: وقال أبو الخطاب من أئمة الحنابلة: يعمق قدر قامة قدر قامة وبسطة، يعني القامة وأكثر من القامة. والسنة أن يلحد له، لقول سعد بن مالك: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. طبعا نسأل الله العفو والعافية، المسألة دلوقتي بقت في غاية السوء. حتى عندنا في أسوان في أقصى الصعيد كانت المقابر، الرجل يدفن له، يحفر ولا يؤتى بناحيته، لا في مسألة ما كان في عظم ومش عظم، والأمر كان في غاية ونحن صغار. الآن ملئت هذه وجعل هناك مقبرة أخرى، والناس كل الناس في العالم أو غالبه عندما يتحول الأمر إلى عظم فيأخذون العظم ويجعلونه في حجرة، وهذا في منتهى مخالفة الكتاب والسنة. ولكن هناك ضرورة، نسأل الله السلامة والعافية. المسألة الضرورات تبيح المحظورات. نعم. ما المقصود باللبن؟ اللي هو الطوب الذي من الطين اسمه اللبن. هناك طوب الذي نصنع به ونبني به البيوت، الطوب الأحمر كما ترون في مصر، الطوب اللبن، الطين الذي يزرع فيه الزرع في الأرض، الطمي، ثم بعد ذلك ينشفونه في الشمس، هذا هو الطين اللبن الذي كان الصحابة كلهم يبنون بيوتهم بالطين اللبن. تمام. قال: ولا أحمد ولا أحب الشق، اللي هو يفتح وليس هناك لحد، لقول النبي: اللحد لنا والشق لغيرنا، رواه أبو داود، قلت في الهامش، وراه الترمذي، وقال حسن، وصححه المجد في المنتقى، وصححه ابن السكن كما قال الشوكاني. ومعنى الشق أنه إذا وصل إلى الأرض شق في وسطه شقا نازلا، فإن كانت الأرض رخوة لا يثبت فيها اللحد، شق فيها للحاجة. فالمسألة هنا على حسب الضرورة طبعا، يعني المسألة هنا وهذا على حسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى. يعني من أكثر من 15 سنة عندما مات أبي رحمه الله جهزت له المكان الذي يدفن فيه أهله وأسرته، يسر الله لي أن اتصل بي أخ وقال لي هناك لحد، كان احنا في القاهرة وهناك لحد في أول طريق بلبيس ناحية الشرقية، فيسر الله أمره فدفنته في اللحد، ورأيت اللحد وهو يفعل، يعني يكون على قدر قامة الرجل وينزل، ثم يكون اللحد في القبلة، يعني أنا نزلت هكذا واللحد في القبلة هكذا، يعني نزلت هنا والقبلة هنا، فيفتح في هذا مكان يوضع فيه الميت، ولكن يوضع على كتف جنبه الأيمن. وفي مسألة الكفن لابد أن يجعل آخر طرف الناحية على كتفه الأيسر، يعني هذا هو، يعني أهو بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى كده على الميت هذه آخر لفة هكذا على الشمال، لأنه سيقلب على اليمين، فلو ألففته على الناحية الثانية فإذا جعل على اليمين ارتدت وانكشف، فهمت؟ هذا هو. طيب طيب تمام. قال: فهو المسألة هنا اللحد لنا والشق لغيرنا، والشق لغيرنا مصروف عن ظاهره، يعني ليس معنى كحديث من غشنا فليس منا، فقوله هنا اللحد لنا والشق لغيرنا اللي هم أهل الكتاب. ولكن قد يحدث، ليس كل الصحابة هيئ لهم اللحد، ولكن منهم من كان هناك شق، ففي هذه الحالة لا حرج في المسألة. تمام؟ نعم. طيب، فصل. ولا يدفن في القبر اثنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبره، فإن دعت الحاجة إليه جاز، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتل يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد، حديث صحيح. هذا يدخل في مسألة أن تكبر أكثر من أربع تكبيرات على حسب من كان حافظ لكتاب الله، من كان داعية إلى الله على بصيرة، على منهج السنة والجماعة، على هذه الأمور. طيب، فصل. ولا توقيت في عدد من يدخل القبر، إنما هو بحسب الحاجة إليه، نص عليه. المسألة الأصل أن يدفن فيه رجل واحد. قال ولا توقيت، ما فيش عدد معين في عدد من يدخل القبر، إنما هو بحسب الحاجة إليه. عندنا القاعدة ما أبيح للضرورة قدر بقدرها، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. وإن كان الأسهل غير ذلك فعل الأسهل ويقول الذي يدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا أدخل الميت القبر من المسند، تمام، بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويضعه في اللحد على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، لقول النبي إذا نام أحدكم فليوسد يمينه أو يمينه، ويوسد رأسه بلبنة أو نحوها كالحي، اللبنة اللي هي قلت الحجر من الطين، إذا نام ويجعل خلفه تراب يسنده، لأن مسألة اللحد يبقى إذا لابد أن يوضع لبنة حتى لا يرتد، يعني يقع وهكذا، تمام، لئلا يستلقي على قفاه، وإذا وطأ تحته بقطيفة فلا بأس، لأنه حدث مع النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تحته قطيفة كان يفترشها وينصب عليه اللبن نصبا لحديث سعد. فصل. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، شبر اللي هو هكذا، لأنه يعلم أنه قبر فيتقى أو يتوقى ويترحم عليه. هذا لمسألة بيان هذا القبر، هذا قبر أخي، قبر أبي، كذا كذا، فيجعل هذا. بعض أهل العلم لاختلاف الفتوى جوز البعض كتب الاسم على الميت، والأحاديث عدم الجواز، ولكن لكثرة الموتى وتريد أن تزور أبيك والمقابر متشابهة، فجوزوا بعض الأمور التي قد يكون في الظاهر أنها خالفت، ولكن من باب ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. تمام؟ قال ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، لأنه يعلم أنه قبر ويترحم عليه، ولا يزاد عليه من غير ترابه، يعني أنت تخرج التراب من الحفرة وتضع التراب الذي في الحفرة ولا تزيد ترابا آخر، لقول عقبة بن عامر صحابي الجليل لا تجعلوا على القبر من التراب أكثر مما يخرج منه، رواه أحمد. ويستحب أن يرش عليه الماء ليتلبد، يعني يثبت، يبقى كأنه عجين. وتسنيمه أفضل من تسطيحه، زي كسنام الجمل هكذا المثلث أفضل من تسطيحه، لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. الحديث رواه هنا رواه البخاري في صحيحه، تمام. قال: ولأن المسطح يشبه أبنية أهل الدنيا، ولا بأس بتعليمه بصخرة ونحوها لما ذكرنا من حديث عثمان بن مضعون، ولأنه يعرف قبره فيكثر الترحم عليه. فقوله هنا ولا بأس بتعليمه بصخرة ونحوها، وأتى ما فعله عثمان بن مضعون في حديث لما مات، وعثمان بن مضعون مات والنبي صلى عليه، فاستدل بالحديث يعني على مسألة. أنا قلت حديث إن هو يكتب على الاسم أو ما شابه بقدر الضرورة يعني. قال: ويكره البناء على القبر وتجصيصه والكتابة عليه. التجصيص اللي هو الجبس والألوان والحاجات دي، كأنه رايح يعني يسكن في شقة يتجوز فيها. لا، ده سبحان ربي العظيم، غريبة والله فعلا يعني. قال: ويكره البناء على القبر وتجصيصه والكتابة عليه، لقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، رواه مسلم. وزاد الترمذي: وأن يكتب عليه، وقال: حديث حسن صحيح، ولأنه من زينة الدنيا فلا حاجة بالميت إليه. أنا استثنيت مسألة الكتابة للضرورة، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. ولا يجوز أن يبنى عليه مسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ببقية الحديث: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم دفن وبين قبل الدفن هذه الأحاديث، وخشي أن يتخذ قبره عيدا، أن يعود الناس على القبر ويطوفون حوله عياذا بالله. يحذر مثل ما صنعوا، متفق عليه، اليهود والنصارى. ويكره الجلوس عليه والاتكاء عليه والاستناد إليه، لحديث جابر. ويكره المشي عليه، لما روى عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أطأ على جمرة نار أو سيف، يعني يقف عليه فيدخل السيف في قدمه، أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم، ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. يعني من شدة حرمة هذه، كما في السوق تتغوط وتتبرز، يعني يبين أن هذا لا يجوز البتة. رواه ابن ماجه، تمام. سواء تقعد على القبر أو تدوس عليه بيدك بقدميك. فإن لم يكن طريق على قبر من يزور إلا بالوطئ جاز، لأنه موضع حاجة. شوف الأمر، شوف هذه الحنيفية السمحة. شوف الحديث له زلزلة، ترهيب وترغيب، ثم جوز ذلك في الضرورة. طب أنا قبر أبي هكذا، وليس هناك طريق، ولا بد لكي أصل إلى أبي ستأتي قدماي على هذا القبر. فقال هنا: فإن لم يكن طريق إلى قبر من يزوره إلا بالوطئ جاز، لأنه موضع حاجة. القضية هنا في مسألة الحاجة والضرورة، لأن الأحاديث كثيرة والآيات والقواعد وكذا وكذا وكذا، ودائما نكرر عليها في مسألة الضرورة والحاجة. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، والضرورات تبيح المحظورات. ولكن أي ضرورة وأي محظور وأي حاجة، فالناس توسعوا في مسمى الحاجة والضرورة إلى أن جعلوا التحسينات ضرورات، واختلط الحابل بالنابل، نسأل الله العفو والعافية. هذا مرجعه إلى فساد الداعية أو الشيخ أو إلى تقواه. فصل: ولا يجوز الدفن في الساعات المذكورة من حديث عقبة بن عامر عن النبي أنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. قال حديث مسلم: ويجوز الدفن في سائر الأوقات ليلا ونهارا، حتى في هذه الأوقات إن حدثت ضرورة، وما أبيح للضرورة يقدر بقدر. فانظر، غالب المحرمات تجوز في الضرورة، هذا من باب التيسير، ومع ذلك الناس يتحايلون على الحرام، والله حاجة تقرف. نسأل الله السلامة والعافية. كل شيء يجوز فيها ضرورة وحاجة ملحة، ولكن الناس تتساهل، ولو ساروا على المنهج لاستقام الأمر عندهم، ولكن لما ضيقوا على أنفسهم بالمعاصي جعلوا الحرام حلالا بعيدا عن الكتاب والسنة عياذا بالله. ويجوز الدفن في سائر الأوقات ليلا ونهارا، والدفن في النهار أولى، لأنه روي عن النبي أنه زجر عن الدفن ليلا، رواه مسلم، ولأن النهار أمكن وأسهل على مشيعيها وأكثر لمتبعيها. هذا بقي يعني نجعله حتى وناقص ثلاث صفح يعني نكملهم. ها نكمل ده. طب تمام. ما فهمت. ها؟ ماذا؟ وحين يقوم قائم الظهيرة، اللي هو وقت الظهر، وقت الزوال، وقت الظهر. الزوال يعني ايه؟ في ظلك، الظل في مستواك، ينقص ينقص ينقص ينقص ينقص الى جزء بسيط، فبعد هذا الجزء البسيط يبدأ في الارتفاع، هذا وقت الزوال. يقوم قائم الظهيرة، ده هذا وقت قائم الظهيرة قبل وقت الظهر. قائم الظهيرة وقت منهي عنه حوالي تلت ساعة قبل وقت الظهيرة، فاهم؟ وقت الظهيرة فيه تحريم، يعني لا يجوز لك أن تصلي صلاة الضحى في وقت الظهيرة، قيام الظهيرة اللي هو عند الزوال، قبيل الزوال. تمام؟ يبقى قبيل الزوال في حوالي ثلث ساعة لا يجوز فيها الصلاة، لذلك ذكرها فيما ذكره عقبة بن عامر. باب التعزية والبكاء على الميت. يجوز التعزية قبل الدفن وبعده لعموم الخبر، ويكره الجلوس لها لأنه محدث، ويقول في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك ورحم ميتك. فصل: والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. تمام؟ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن عبادة فوجده في غاشية فبكى، وبكى أصحابه، النبي بكى، فقال: ألا وقال: ألا تسمعون أن الله يعذب بدمع العين ولا لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا باللسان، وأشار إلى لسانه أو يرحم. متفق عليه. يعني عند الحزن قد تقول أشياء تؤدي بك إلى المعصية وإلى الإثم وإلى مخالفة السنة. قال: ولا يجوز لطم الخدود ولا شق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه البخاري ومسلم، قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. المرأة ناقصة عقل ودين، ممكن يحدث حد رجل من قريبها يموت، تلطم وتشق الرداء والعباية، فيحدث هذا، وهذا كان يحدث في الجاهلية، فنهى الرسول عن ذلك. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. متفق عليهما. قلت في الهامش: والسالقة النائحة، والحالقة التي تحلق رأسها، والشاقة التي تشق الجيوب. ويكره الندب والنوح. قال أحمد في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف، قال هو النوح فسماه معصية، وقالت أم عطية أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح، متفق عليه كما في نهايات سورة الممتحنة. فصل. وينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالى وبالصبر والصلاة ويسترجع ولا يقول إلا خيرا، لقول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. قد يبتلى رجل بعدم الخلفة إلى 15 سنة، ثم ينعم الله عليه بولد ذكر، ثم شب وصار يسعى مع أبيه، ثم توفاه الله وما حدث له إنجاب بعد ذلك. فقد لو لم يمسك نفسه لأتى بأمور تخرجه عن الملة لولا حالته في الغضب والحزن. فالمسألة لابد من استيعاب هذه الأمور، القضاء والقدر، الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر وبالملائكة وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره وهكذا. فالأمر لابد أن يستقيم عند الناس، لأن المسألة هناك كثير من الناس يجزعون، إذا حدثت لهم مصيبة انتهى الأمر. قال واستعينوا بالصبر والصلاة ولا يبلونكم الله بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون. قال وقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبة، اللهم أجرني في مصيبتي وأبدلني خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجها لما قال لها النبي لأم سلمة هذا الحديث، فقالت من يكون خيرا من أبي سلمة، سبحان ربي العظيم، فرزقها الله برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لما ماتت أم سلمة لا تدعوا، قال سلمة لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لما مات أبو سلمة قال النبي لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم. يبقى الواحد يبقى مستن ويفهم ما يقول. فصل. ويستحب لأقرباء الميت وجيرانه إصلاح طعام لأهله، لأن رسول صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم أمر شغلهم، رواه أبو داود قلت والترمذي وقال حسن صحيح. مشكلة عندنا في مصر، يعني يوم الميت موت الميت يحمل الناس الهم أكثر بمسألة ما يحدث في هذه الأمور البدعية. أولا يعمل صوان، الصوان يكلف ممكن 20-30 ألف، ولو الناس كده ممكن يوصل 50-60 ألف، وعايز يجيبه راجل مشهور مندي يديله 50-60 ألف لوحده، وكل هذا لا يستقيم، وهذه أموال حرام. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. يعني ممكن تدفع 50-60 ألف في صوان وأنت تعصي الله، هذا لا يستقيم. والناس تقول لا إزاي الكلام ده، الناس هتاكل وشي، يا عم وشك إيه وظهرك إيه، فعش الكلام ده، هناك سنة هناك دين، هذا المال اجعله صدقة جارية على أهلك، انتهى الأمر. مسألة الطعام والشراب، الحديث بين اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما شغلهم، خلاص هي مصيبة، فأصابتهم مصيبة الموت في سورة المائدة، الموت نفسه جعله الله مصيبة فعلا، وهذا صحيح. فأنت تكلف الناس اللحمه بقت 400 و500 جنيه، تكلف الناس، وحتى الفراخ غاليه. واصلا اصنعوا لآل داود طعاما، انت واخد بالك؟ يعني هم ياتوا بالماء بالطعام وياكلوا آل الميت والذين ياتون لاهل الميت، ولكن الامر يصبح شديدا على اهل الميت، فاصبحت عاده مخالفه للسنه. فجل مسائل الجنائز في غايه البعد عن السنه، كما لذلك كتب الشيخ الالباني رحمه الله في بدع الجنائز، كتاب مهم يعني. فدي مساله مهمه، يعني الناس تشق على انفسها، ولكن خلاص تركوا الكتاب والسنه ونظروا الى العادات والتقاليد. يقول لك انا ما ينفعش، انا لازم غصب عني، ولو معيش فلوس اقترض عشان اعمل الصوام واجيب اكل وشرب واعمل واعمل واعمل واعمل، وهذا سبحان ربي العظيم. طيب، ويستحب لأقرباء، انتهى ده. فأما صنيع أهل الميت الطعام للناس فمكروه، لأن فيه زيادة على مصيبتهم وشغلا لهم إلى شغلهم، يكفيهم الموت. فصل، ويستحب للرجال زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. رواه مسلم. وإذا مر، طيب هنا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، تذكركم الموت. فقال هنا فصل: ويستحب للرجال زيارة القبور، وكذلك يستحب للنساء، لأن هناك أحاديث لم تثبت لعن الله زوارات القبور، وزورات بالتجديد ضعيفة، لعن الله زورات القبور، أما لعن الله زائرات القبور بدون تجديد ليس كذلك، فيعني ضعيف، زورات هي الصحيح الكثرة يعني. ولكن عائشة رضي الله عنها في امرأة مسلم وغيره لما قالت: يا رسول الله، إن ذهبت إلى المقابر ماذا أقول؟ فهذا حديث ثابت جدا سندا ومتنا رواية ودراية، أنه يجوز للمرأة أن تزور المقابر، والحديث ثابت: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت. تمام؟ فهو للرجل وللمرأة. وإذا مر بها أو زارها قال ما رواه مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، وبيقوا في رواية: بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وفي حديث آخر: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وأما النساء فلا يكره لعموم ما رويناه، ولأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن. قبيل هذا الحديث ذكرت حديث عائشة تطلب من النبي كيف تقول إن زارت هي، ولكن هو أتى هنا بقبر أخيها لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأولى ذكر حديث عائشة والنبي حي. فصل، ويستحب لمن دخل المقابر خلعا عليه، لما روى بشير بن الخصاصية قال: بينما أنا أماشي رسول الله فإذ حانت منه نظرة، فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ويحك ألقي سبتيتيك. السبتية الحذاء المدبوغ، ذكرتها في الهامش. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. رواه أبو داود، قلت والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. تمام. فإن خاف الشوك إن خلع نعليه فلا بأس بلبسهما للحاجة. هناك نبت أخضر مليء بالشوك يأتي في الصحراء، المفازة، المفازة عن الصحراء وعند المقابر. فقال هنا: فإن خاف الشوك إن خلعن عليه فلا بأس بلبسهما للحاجة. كما أقول دائما هناك أحاديث تحرم وتأتي الفرج من الحاجة والضرورة. وإن دعا إنسان لميت أن يتصدق عنه أو قضى عنه دينا واجبا عليه نفعه ذلك بلا خلاف، لأن الله تعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم: أينفع أمي إذا تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. والحديث: إذا مات ابن آدم قطع عنه الأمثال من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. وإن فعل عبادة بدنية كالقراءة والصلاة والصوم وجعل ثوابها للميت نفعه أيضا، لأنه إحدى العبادات فأشبهت الواجبات، ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرؤون ويهدون لموتاهم ولم ينكره فكان إجماعا. قلت في الهامش: وهذا فيه نظر، فقد روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وفي القرآن في آيات سورة يونس: لينذر من كان حيا. قرآن مبين، لينذر من كان حيا. فقضية أن تقرأ القرآن وتهبه للميت، القرآن للحي لا للميت، هذا هو. فكلام ابن قدامة هنا فيه نظر، لأن الحديث ثابت في المسألة. ومسألة القراءة والصوم والصلاة، الصلاة هذه مسألة بدنية، فكيف أصلي للميت؟ بعض الناس بتقول يعني أبوهم مثلا لا يصلي، فالمرأة من حبها لأبيها تصلي للميت، لهذا الميت الذي لم يصلي. ما خلص الموضوع ومات وقفل كتابه، قفل كتابه. فالصدقة الجارية: علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو به، يدعو له. فمسألة الصيام دي الصلاة بدنية، أما الصيام وجدت الأحاديث البخاري ومسلم أنه يجوز أن تصوم للميت إن كان عليه صيام وقصر، أو نذر ومات ولم يوفي بالنذر. لكن لو رجل كان مريضا فلم يصم رمضان ثم مات قبل أن يشفى، فمات قبل أن يتمكن من الصيام، فلا حرج عليه ولا يصوم له وليه، لأنه لو كان أراد الله أن يكون حيا لقام بهذا. ومن ثم من ناحية الوجوب ليس على الولي أن يصوم هذا الشهر، ومن باب الاستحباب يجوز له. فبهذا نكون قد انتهينا بفضل سبحانه وتعالى من كتاب الصلاة بكل وجوهها. والمفروض نبدأ في الزكاة في الصفحة 36 بعد 100، ولكن عادتي في شعبان، وشعبان إن شاء الله يومين ويأتي، فنبدأ إن شاء الله كتاب الصيام الصفحة 154 نبدأ به إن شاء الله المرة القادمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. فالحمد لله النور لم يقطع اليوم، هذا فضل إن شاء الله يعني. فطب ندخل في ال ما فهمت ماذا تقول؟ يعني الصوم للميت، الصوم للميت نعم، والصلاة للميت هنا ذكرت يعني أن لأن هو ميت ما يدور أو ما ينفع، يعني لأن العمل عمل بدنية، وما ينفع يعني نقوم بهذا الميت. يعني أنت تقول يجوز؟ لا أنا لأن قول يعني كما ذكرتم قلتم لو كان ميتا يعني مفروض المخالفة إن كان حيا يعني يجوز؟ لا طبعا، أقصد أقول ما إن كان حيا هو هو الذي يفعل الأصل في الحياة. وزدت الميت لأن الميت لا يصلي خلاص، دي صلاة بدنية بنفسه، أما الصوم ففي حديث خالف المسألة. طبعا ميت أو حي، نعم نعم نعم. السلام عليكم وبركاته. بالنسبة لماذا؟ هذا الحديث الذي مرنا عليه اسمعوا لعبد جعفر الطعام مثلا عندنا إذا تسوى أن الذين يصنعون الطعام أقرباء الميت إذا صنعوا طعاما زاد الحد عن الحد، كيف الحد في هذا؟ لا، قل مرة أخرى ماذا تقول؟ مثلا عندنا يعني في بلدنا. أي بلد أنت؟ هذا الحديث أنت في أي بلد؟ جينيا. نيجيريا. نعم غينيا. نعم نعم. ولم يحدث هذا من احد ما احد تقصد هذا يعني واضطر الناس ان يفعلوا. نعم، لو صنع كل اقرباء الميت طعاما لزاد الحد عن الحاجه. زاد الحد عن الحاجه. نعم. كيف يزيد الحد عن الحاجه؟ كثر. بارك الله. هي المسألة هنا الحديث على ظاهره، هناك هذا السؤال وغيره على ظاهره، فالناس لا تفعل هذه السنة، قد يضطر صاحب البيت أن يفعل طعاما فلا حرج عليه. في هذه الحالة هو القضية هنا النبي، نعم تفضل. النبي أراد ألا نثقل على أهل الميت بزيادة مصاريف الطعام والإنفاق فيكفيه الموت. هنا تقول الميت أهل الميت صنعوا طعاما ثم زاد عن الحد، وهؤلاء الذين أتوا إلى الميت الطعام كفاهم، فماذا نفعل في هذا الطعام؟ أليس كذلك؟ يأكله يجعله لنفس البيت في اليوم الثاني أو الثالث أو ما شابه، يعني ليس بلازم أن يجعل صدقة، أو إن أرادوا أن يجعلوه صدقة على الميت يجوز. فالمسألة هنا ليس هناك دليل على مسألة ماذا نفعل في الزائد. الزائد أنت تتصرف فيه كيف تشاء، إذا زاد عن الحد أنت تقول لا يجوز أن نأكله نحن كأهل الميت، تقصد هذا؟ لا يجوز. تقصد ماذا؟ لو فسد. ففي هذه الحالة يصرف، ما أنا قلت لك يوزع. لا محل للفلوس هنا. ماذا؟ الفلوس مثلا أقرباء من قبل أن يصنعوا طعاما كلهم، بعض منهم يدفعوا لنا الفلوس وبعض منهم يصنعوا طعاما، هل هذا يكون أنت ما الذي يحدث؟ تصنع المال طعام، مال فلوس تجعلونها عند أناس يصنعون هذا الطعام؟ هو يتكلم من ظلم. حتى يعني يبين لكم عندما إذا مات الميت، إذا مات الميت نعم الناس يفعلون شيئا يعني يدعون كالصندوق كل واحد يأتي نعم بمال يدفع. هذا خير. تمام. هذا جيد. ايوه، هل هذا يكون يعني قلت يعني المال ازيد، يعني وضع المال في الصندوق فجعلت الطعام، جعلته طعاما او وجد طعام ووجد بعض الفلوس موجوده، الصورتان نعم في هذه الحاله. المال الذي موجود في الصندوق هذا يخزن لموت اخر، هو هذا. الصورة الثانية إن جعل هناك طعام وكثير ولا ينبغي أن يوجد حتى لا يفسد، ففي هذه الحالة يخرج صدقة. فهمت؟ نعم بارك الله فيك. طيب يكفي إن شاء الله، مش لازم المنتقى، ونبدأ المرة القادمة في المنتقى مع كتاب الزكاة، كتاب الصيام، وصلى الله وسلم. نعم. هو الذي يسجل الأسماء. عندنا في كورنا إذا مات شخص ويذكرون شخصا في مكان ما هو ليس شيء من الأسماء. في نفس المسألة الميت الميت يكتبون الأسماء ثم هذا خير حتى يعلم ما فيش مشاكل لا حرج. لكن هو المسألة هنا يفعلونها في مصر عند الزواج يكتب الاسم حتى لو مات أبوه يعلم ليأخذ هذا المال وكأنه قرض. فهذه الأمر أمر آخر بقى. ليس فيه بأس. ما هي المسألة هنا من باب التعاون على البر والتقوى. ولكن الأمر ده بيجعل الأمر الناس تجعله قرضا ولو لم تسدده للامك الناس. هو هذا الذي يحدث. المفروض يكون تعاون على البر والتقوى. فمسألة كتابة الأسماء تطعن في الحديث. فهمت؟ نعم.